بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجاته في عليين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، سينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم المنازل ولم يرخص تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو هما يستدل به من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يعني هذه الحكمة من خلقها، الحكمة من خلق النجوم لا ليستدل بها على المغيبات، ولكن خلقها الله، منها ما هو زينة للسماء، ومنها ما هو رجوم للشياطين، ومنها ما هو علامات يهتدى بها. وأخذ ذلك من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ذكر الله في هذه الآية حكمتين: صابيح، وقزينة سنة بمصابيح، زينة للسماء، ورجوما للشياطين. والثالثة ذكر الله في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يحتدون. فهذه الحكم من خلقها، لا أن يستدل بها على المغيبات، بل إن الله خلق بعضها ما هو زينة للسماء، در معلق في السماء الدنيا، ورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها كالنجوم الثابتة يهتدي بها المسافرون في البر والمسافرون في البحر، تعرف بها جهة القبلة، يعرف بها وقت الزوال، يعرف بها الفلاحون أوقات الزرع وأوقات البذر والحرف، يعرف بها مجيء الفصول وتعاقب الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف. أما أن يستدل بها على المغيبات فهذا من العدوان، من تجاوز الحد. ولهذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. هو تكلف ما لا علم له به. والتنجيم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة، وأنها مؤثرة في الأرض، وأن المركبات السفلية مركبة على تأثير الروحانيات العلوية، فيعتقد أن النجوم لها تأثير فيما يحدث في الأرض من الحروب والأمراض والأمطار، مجيء الأمطار وغلاء الأسعار وتغير الدول وزوال الملوك وغير ذلك. أعتقد أن النجوم مؤثرة وأنها فاعلة مختارة، وهذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك الصابئة الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من التنجيم الاستدلال باجتماع الكواكب وافتراقها ومسيرها وذهابها وإيابها على المغيبات من غير اعتقاد أنها مؤثرة، لكن يستدل بها على المغيبات، إذا اجتمعت استدل بها على حدوث حدث في الأرض، أو افترقت سيحصل كذا، سيحصل غلاء أسعار، هذه دعوة لعلم الغيب، سيولد ملك، يموت عظيم، يولد عظيم، سوف ينزل مطر، هذا من دعوة علم الغيب، هو الشرك الأكبر، لأن دعوة علم الغيب الشرك الأكبر، وإن كان تنازع فيها بعض المتأخرين، لكن الصواب أن هذا من الشرك الأكبر، لأن دعوة ادعاء علم الغيب كفر وشرك. النوع الثالث الاستدلال بها على معرفة جهة القبلة، معرفة فصول السنة، ومعرفة الطرق، فهذا لا بأس به، وهذا هو اللي يسمى بعلم التسيير. والنوعان الأولان يسمان علم التأثير. علم التأثير باطل، سواء اعتقد أنها مؤثرة أو ادعى بها علم الغيب. وما علم التسيير هو الذي يعلم من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به معرفة القبلة، ويعرف بها معرفة فصول السنة. فمن ذلك أيضا أن تنظر الشمس حتى تعلم وقت الزوال وقت الغروب، تنظر في النجوم في الليل تعرف القطب، وهو نجم ثابت جهة الشمال، فإذا تحدد جهة الشمال تحدد بقية الجهات. استدلال المسافرين في البر بالنجوم وكذلك في البحر، معرفة الطرق أيضا في البراري والبحار، فهذا لبس. ومع ذلك ففيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. كره قتادة وسفيان بن عيينة كرهوا تعلم منازل القمر، حتى هذا الخلاف في علم التفسير. ورخص في تعلم المنازل ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد ذكر الخلاف وقال إن قتادة وسفيان بن عيينة منعوا من تعلم منازل القمر ولو لم يستدل بها على دعوى علم الغيب، سدا للذريعة. ورخص أحمد الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رخصوا في تعلم منازل القمر الذي هو علم التفسير، لأنه لا محذور فيه. تعلم المنازل حتى يعرف جهة القبلة ويعرف فصول السنة ويعرف الطرق. قال الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله: علم النجوم نوعان، علم التأثير وعلم التفسير. علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التفسير فتعلم ما يحتاج إليه كمعرفة جهة القبلة ومعرفة الطرق جائز عند الجمهور، وينبغي ولكن ينبغي عدم التعمق. هو الحافظ المجنون ينبغي عدم التعمق في ذلك، لأنه قد يفضي التعمق فيه، لأن التعمق فيه قد يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم. يعني الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله يقول إن علم التأثير هذا محرم لا إشكال فيه كما ذكر، وعلم التفسير جائز عند الجمهور، ومع ذلك بعض العلماء منع منه كقتادة وسفيان بن عيينة، منعوا منه سدا للذريعة، والجمهور على أنه جائز. لو ما في شيء تعلم كيف تعرف القبلة، معرفة القبلة ومعرفة الطرق في البر أو في البحر، لكن يقول الحافظ ابن رجب لا ينبغي التعمق والتوسع فيزيد عن الحاجة، لأنه إذا تعمق وتوسع وزاد عن الحاجة أفضى به ذلك إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم العلماء والعلماء السابقين. وهذا موجود الآن، ما خافه الحافظ ابن رجب موجود الآن، لما جاءت الآن وجدت البوصلة الآن والأشياء الدقيقة صارت تحدد جهة القبلة الآن بالدقة بالملي. فبعض المساجد الآن التي مثلا قديمة ثم بنيت هدمت تجد تعدد جهة القبلة، يقول جهة القبلة السابقة مائلة عن القبلة قليل، حتى قال بعضهم جميع المساجد مثلا مساجد الرياض كلها منحرفة عن القبلة، وسبب هذا التعمق الذي خافه ابن رجب رحمه الله. وهذا غلط من قائله، لأن الميل يسير ما يضر، ما بين الجهتين قبلة، فهذه الجهة إذا كان هذه الجهة قبلة ما يضر الانحراف اليسير، لكن لو انحرف استدبر القبلة وجعل عن يمينها وعن يسارها هذا هو الذي يضر، فالميل اليسير ما يضر، فلا ينبغي التعمق. ولهذا صار الناس يتعمقون وصار يحدد جهة القبلة بالشعرة، فإذا مالت عن الشعرة قال هذا خطأ عن هذه الشعرة. ولهذا قال المسجد القديم الذي مثلا جدد وبني الآن من جديد غيرت القبلة قليل شعرات. فيقول بعض الجهال إن المسلمين السابقين أخطأوا في صلواتهم يتجهون غير القبلة، وهذا غلط. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله لا ينبغي التعمق فيه، لأن التعمق فيه يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم، وهذا والميل اليسير ما يضر، لأن الجهة واحدة ما بين الجهتين قبلة. فعلم التفسير فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، من العلماء الجمهور على الجواز على أنه جائز، ومن العلماء من منع منه سدا للذريعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. هذا رواه أحمد بن حبان، هذا الحديث من حديث الوعيد، قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة يدل على أن كل واحد قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إذا توعد بعدم دخول الجنة أو توعد بالعذاب أو بالنار أو بالخلود أو باللعن أو وجب في حد في الدنيا فهذا هو الكبيرة. فهذه ثلاث كبائر، الكبيرة الأولى مدمن الخمر، مدمن الخمر يعني مداوم على شربها، ومصدق بالسحر، ويدخل في السحر التنجيم، ومنه التنجيم، وهذا فيه تفصيل، مصدق بالسحر فيه التفصيل السابق، وصدق الساحر في دعوة علم الغيب أو صدق الموجه في علم الغيب فهذا كفر، أما إذا كان دون ذلك هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقاطع الرحم هي القرابة، والقرابة من جهة الأم ومن جهة الأب، وعمود النسب هما أعظم القرابة، الأب والأم، ثم الأقارب من جهة الأب كالإخوة الأشقاء أو الأب والأعمام والعمات وأبنائهم والأخوال وخالاتهم، ومن جهة الأم الأم وإخوتها وهم الأخوال وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، الأقرب فالأقرب، كلما قرب صار أحق بالصلة. والشاهد من الحديث قوله مصدق بالسحر، والتنجيم يدخل في قوله مصدق بالسحر. نعم سم. نعم إيه؟ سد للذريعة. لا لا علم التفسير علم التأثير ما في إشكال، ما في خلاف في تحريم علم التأثير شرك. نعم نعم استدل بإيش؟ ها هذا شرك، دعوة علم الغيب كفر، دعوة علم الغيب قد كذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا كفر. نعم سم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، نعم أنها لهذه الثلاث. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم. منزل القبر علم التفسير، وأن رخص في بعض العلماء وأجازه الجمهور. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. نعم. ولو عرف أنه باطل. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. بارك السلام. نعم علم دعوة علم الغيب، يعني في المجيب يقول يقع المطر في الوقت الفلاني الساعة الفلانية، دعوة علم الغيب. نعم. ها لا هذه السبب على المعرفة، دخول معرفة دخول الوسم ودخول الفصول ووقت الزرع ووقت البذر، هذا كل من التسيب، لكن ينظر في النجم ويقول سيقع في اليوم الفلاني مطر، أما يقول دخل الفصل الثاني يتوقع نزول المطر، العادة أجر الله العادة أن ينزل مطر، لا، لكن يقول الآن نظر في النجم قال سينزل مطر في الساعة الفلانية، لأن نظرت في النجم وإذا طلع النجم لا بد أن ينزل مطر، هذا الممنوع. نعم هذا كان في علم عندهم ذلك. ها عوائد، هذا باب الوعيد ما يفسر، باب الوعيد من تاب تاب الله عليه ومن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، عليه الوعيد الشديد. نعم نعم. يسقط نجم من السماء فهل هناك ذكر معين؟ لا أعلم أن ذكر مخصص. نعم أحسن عليك. وهذا السائل يقول هل يدخل تأويل الرؤى لأمور غيبية في التنجيم، حيث يزعم بعض المؤولين أمورا غيبية فيقولون تفتح فلسطين في عام كذا ومثل ذلك، فما حكم هذا؟ هذا ما ينبغي، أما تفسير تعبير الرؤى تختلف، إذا كان الإنسان معبر معروف معبر وأعطاه الله العلم وعبر على حسب ما أعطاه الله فلا بأس، أما مثل التحديث مثل هذا قول بأنه في الوقت محدد في وقت كذا، لكن قد الرؤيا يحصل شيء من هذا، لكن الكلام في الرؤى والمعبر قد يعبر الرؤيا بأن المسلمين سينتصرون وبأنه سيفتح البلد الفلاني، قد يحصل، لكن ليس كل معبر، ولا بد أن تكون الرؤيا أيضا كذلك معروفة من شخص معروف، ما تكون أضغاث أحلام. نعم. والمعبر كذلك، المعبر هذا علم يعطيه الله من يشاء، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام خصه الله بعلم الرؤيا، وهناك من أولي الرؤيا من العزو الخمسة لم يستهروا بتعبير الرؤيا، كذلك بعض الناس يعطيه الله علم الرؤيا، وقد يكون غيره ما يعطى شيء من هذا، وقد يكون أعلى منها وأفضل منه، كما أن الرسل كذلك قد أولي العزو الخمسة ما استهروا مثلا بتعبير الرؤيا، وإن كان النبي فسر عبر الرؤيا، ومع ذلك اشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.